الذين لا يسترقون. ايش معنى يسترقون؟ تفعل بمعنى طلب الشيء. سافر طلب المغفره، استجار طلب الجوار، هنا استرقى طلب الرقيه، يعني ما يطلبون من احد ان يقرا عليهم بقوه اعتمادهم على الله ولعزه نفوسهم عن الذل لغيرهم. فهم جمعوا بين امرين، قوه الاعتماد على الله، والثاني عزه النفس بحيث ما يخضعون لاحد سوى الله، حتى في قوله اقرا عليه، لان هذا السؤال بالحقيقه قد يثقل على المطلوب منه، ذلك يثقل عليه، او ربما يرى ان له فضلا عليه، ثم ان في هذا اذلالا لنفسه، في شيء من الاذلال، ثم فيه ايضا شيء من الرجوع او التعلق بغير الله، تعلق بغير الله تبارك وتعالى. اذا كان هذا في من يقول لشخص اقرا علي من فضلك، كيف من ياتي لشخص يقول اعطني دراهم وهو غني؟ هذا ابعد من ان يكون داخل انت هؤلاء. ثانيا ولا يقتوون، ولا يكون ولا يصح ولا يكون، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ الخليل، نعم، ولكن استوى بمعنى طلب من يقتوي، هذا مثل الاول، يعني ما يتدللون لاحد فيطلبون منه ان يقويهم، بل هم اعزاء معتمدون على الله سبحانه وتعالى. طيب ما رايكم؟ لا ما في محلول، هذا فوات ثمار، اقول هذا فوات ثمار. طيب ما رايكم في من يقول لشخص اسمه مثلا، وهذا الشخص موظف من حكومه لهذا العمل، هل يدخل في هذا الحديث او لا؟ هو في الحقيقة من جهة الذل ما في ذل، هذا ليس فيه ذل، لأن هذا الرجل معد لهذا العمل من قبل الحكومة ويأخذ الأجر من الحكومة، لا. لكن من حيث الاعتماد على الله لا شك فيه نوع من الضعف، يضعف الاعتماد على الله، مهمة الإنسان الذي يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويقول إني أنا، فيكون في قلبي من التوكل ما لا يحوجني إلى أن أذهب إلى غير الله سبحانه وتعالى وأطلب منه أن يفعل هذا الشيء، على أن في نفسي شيئا من هذا الأمر إذا كان الإنسان معد لهذا الشيء. فأنا غاية ما عندي حينما أقول إنني مريض وأريد أن تقويني من خبر فقط، ليس فيه طلب. الثالث قال ولا يتطيرون، ولا يتطيرون، التطير مأخوذ من الطير، ومصدره واسم المصدر منه طيرة، اسم المصدر منه طيرة، والتطير هو المصدر، والفعل تطير، وأصله التساؤم بالطير، ولكنه أعم من ذلك، فإنه التساؤم بمرئي أو مسموع، التساؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، هذا هو التطير. وكانت الطيرة في العرب معروفة، تتأمون تبدأ الإنسان مثل يده حتى لو أراد خيرا، إذا رأى الطير قد سمحت يمين أو شمال على حسب الاصطلاحات اللي عندهم، تجده يتأخر عن هذا المكان، ويرى أنه لا خير له فيه، ولو كان هو يعلم من هذا الطير، خلاص يقول الطير ولا أنا، نعم، يصير ولا على من لو في خير ما راح أحط من يمين ولا من يسار ولا وراء أو بالله. هذا أصل كلمة التطير. إذا التطير هو التساؤل في مرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. نعم، وإن كان حدثنا أو مكان لأنه مرئي، نقول بمرئي أو مسموع أو زمان. قد يسمع الإنسان صوت فيتساءل، قد يرى شخصا فيتساءل. يقال إن بعض البلاد يتساءلون بالأشخاص، إذا فتح الباب الدكان أول النهار وجاء إنسان قبيح سأل خلاص اليوم ما عنده أعوذ بالله. أين هذا غلط، هذا ما يجوز تساءم بالمرئيات أو المسموعات أو بالأزمان. كانوا يتساءمون في شهر شوال بالنسبة للنساء، تقول عائشة كان الرسول عقد علي في شوال وبنى بي في شوال، فأيكم كان أحرى عنده مني؟ هذا الجواب هي أحرى، مع ذلك في شوال عقدا ودخولا. فلا عبرة بالأيام، يتساءمون بيوم الأربعاء، يتساءمون بشهر صفر، كل هذا من الأشياء التي أبطلها الشرع، لأنها في الحقيقة تضر الإنسان عقلا وتفكيرا وسلوكا. يتساءل الإنسان ما يبالي بهذه الأمور، هذا هو التوكل على الله. ولهذا ختم المثل بقوله وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، لأن انتفاء هذه الأمور منهم لا انتفاء هذه الأمور منهم لأن لقوة توكلهم. ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون. طيب، هل هذه الأشياء تدل على أن من لم يتصف بها فهو مذموم أو فاته الكمال؟ فاته الكمال، فمن فعلها فإنه لا يذم، بل يقال إن الكمال قد فات. وإلا فيجوز الإنسان أن يسترقي ويجوز أن يستوي. نعم، أما التطير فلا يجوز، التطير لا يجوز، لأن السياحين إن شاء الله أنه ما يجوز أن يتطير الإنسان، لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلا. نعم، إن الظهر نهيك. نعم، وقد يقال إن لولا قوله ولا يسترقون لقلت إنه لا، لأن الاستواء ضرره محق، الكي فاق بالنار وألم الإنسان، ونفعه مرتجع. لكن كلمة يسترقون ما فيها ضرر، لأن الرقية إما نفعت ما ضر، وإن يجب نقول الدواء مثله، لأن الدواء إذا لم ينفع ما ضر، وقد يضر أيضا، قد يضر. يعني الإنسان إذا تناول دواء وليس في مرض لهذا الدواء قد يضره. نعم، تربوا أنا لا توكل، لا هذا خطر، هذا قد يكون إلى الذنب أقرب منه إلى الأجل. لأن بعض الناس يقول أنا أروح تنازل وهم طوع هذا مثلا يفتقروا ما يمكن يتنازل وش يدراه. نعم، هذا خطيرة جدا. يستخدم يعني قرع عليه لو إنسان جاء قام يدين يعني يرتي، فهل يعني يقول لا حاجة في الجبال؟ لا يقول، ولهذا رسل ما منع عائشة أن ترقيه ولا ينتفع عن هذا الشيء، لأن يكون منهم ولو كان يقر من يقرأ عليه، أو حتى لو كان يقر من يقيه أيضا. الكلام على طلب هذه الأشياء هي اللي تضر الإنسان. نعم، القراءة الرقية في الطب كما حدث السيدات والناس الماء ان الماء وهو ورد عن الرسول تحديث رواه ابو داود انه فعل ذلك. وكذلك ايضا من عائشه يعني اما الحبه السوداء فالرسول اخبر بانها هي نفسها لانها هي نفسها دواء ايضا لا باس ان يجمع الانسان بين هذا هو نعم طلب الدواء طلب الدواء كم يذهب إلى موظف واللي احنا بحثنا فيه قلنا انه اذا ذهب الى موظف خاص في اصل الاجر هو ما فيه ذنب اللهم الا ان يكون بسبب خاص لان في بعض الناس قد يذل للاطباء لو انهم مأجورين من قبل الدوله أسرع ما يقوم بقوة القلب لكن ألا يكون فيه بعض التوكل؟ مستقيم لكن أنا أقول إنه إذا راح الإنسان معد لهذا العمل وهو مهم مثل لدماء أعيد لأن المعد ما يرى في نفسه ما يرى لنفسه فضلا على هذا المريض والمريض أيضا لا يشعر بأنه متذلل إليه يشعر بأنه أخذ بحق له يعني هذا معد لا نعم ما نجعله طلب او ان هذا شيء معروف من هذا الذي لو احسن نعم طيب هذا نعم هذا هذا يعني اذا الانسان معين وهو معين مثل الخلق على كل حد تجد مثله ولا بعد تاج مثلا إلى بعض وهل إن النجوم مثلا ما تؤكد منفعته ما تؤكد منفعته إذا لم يكن في الإنسان إذلال نفسه وهو ما يرى يعني ما يفوز المرء الكمال به مثل ما أشار بأمور مثل كسر أو قطع عضو مثلا مؤذي أو مثل ما يفعل الناس الآن في إنتاج إخباري كل وحي من الله أو وحي رسول يسمى في المتبق من مثل هذا الأمور يسمى من وحي من الله أو وحي رسول أو وحي إقرار أو وحي إقرار يعني الرسول يقولها فإذا أقره الله عليه صار وحدا إطراريا فقال أنت منه رواية البخاري نعم اللهم اجعله منه رواية البخاري جل قال فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال صدقت بها عقبك هذا الرجل الذي قام ما أراد من يقول لا ولكن قال سبقت بها أكثر بها أي بهذه المنقبة والفضيلة أكثر من وقد اختلف العلماء لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إنه كان منافقا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يجابهه بنفسه تقليد وإن فهو أنه لسنه وقال بعضهم إنه خاف أن ينفتح الباب فيقول من ليس ولذلك قال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا فمثلا ثم فاتت يقول سبق فيها عصر يجب أن تقوم بفوائد فإن السابقين الباب الأول تثبيت التوحيد، والباب الثاني أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا هو الباب الثالث. وإنما ثلث به رحمه الله لأن الإنسان قد يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحقق، قد يرى الإنسان أنه حقق التوحيد وهو لم يحققه. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وهذا صحيح، وذلك يا إبراهيم لأن النفس متعلقة بالدنيا، النفس متعلقة بالدنيا فتريد حضورها من مال أو جاه أو رئاسة، فقد تريد بعمل الآخرة تريد به الدنيا، وهذا ينقص الإخلاص. وقل من يكون غرضه الآخرة بكل عمله، هذا قليل جدا. فمن ثم أعقب المؤلف ما سبق من البابين، أعقبه في هذا الباب وهو الخوف من الشرك، فإن الإنسان قد يشرك بالله سبحانه وتعالى وهو لا يعلم. وما أكثر هذا في الأمة اليوم، لو أننا أجرينا إحصائية على الذين يطلبون العلم في الكليات وجدنا أنهم يعدون بالألوف، بالألوف قل لا ملايين، لا عشرات، عندنا حنا بالعشرات عشرات. نعم، ولو ألقينا نظرة أخرى فاحصة لماذا تقرؤون في هذه الجامعة؟ هذه هي النقطة الوحيدة، هي هذه، هل لتعلموا شريعة الله فتنصروها في أقوالكم وأفعالكم ودعوتكم، أو لسبب معين؟ يمكن هذا وهذا، لكن الأكثر الأكثر الوظيف. ولذلك الآن صيفة أنا يؤسفني أن هؤلاء الذين يقدمون رسائل ينالون بها شهادات، يسمونه مجدير وباب الجدير وباب التراث وأشياء هذه، نعم، ودكتوراه وما إلى ذلك. هذه الحقيقة يظهر لنا والله أعلم إن غالبها ما أريد بها وجه الله، لأن كتب إن اللي كتبها ما يعرف ما كتب، ما يعرف ما كتب. يمكن لو يجي واحد بالثانوية مجتهد كتب أحسن من الذي كتب رسالة لأجل نزهة الدكتوراه. ولهذا المسألة هذه خطيرة حتى على ثقافتنا وعلى أعمالنا أيضا وعلى توجيه سياستنا. إذا أراد أن يصل إلى كراسي الإدارة وكراسي التنفيذ مثل هؤلاء الجهال الذين أظهروا ثقافتهم بمجرد بطاقة يعطون إياها بأن فلان بفلان نال درجة الدكتوراه بدرجة ممتاز ولا جيد ولا كذا، وهم ما يعرفون. هذه مصيبة بالكثير، هذه من أكبر مصائبنا اليوم ونعاني منه. لكن مثل هؤلاء هل يساعدون؟ أنا لا أقبل الإسراف على أي رسالة من هؤلاء. نعم، ليش؟ لأنه أولا هي تصد الإنسان عن شيء أهم من هذا. الشيء الثاني، ما كل إنسان ينفسق بأن نيته صالح من قصده الله سبحانه وتعالى. ولا أقول أن هذا الحكم يجري على جميع المقدمين لهذه الرسائل، لا، لكن بعضهم تارك ما أراد بذلك وجه الله، تاركه في سلوكه ومن هذه حياته ولما كتبه وقدمه، نسأل الله السلام. ولهذا نزعت البركة من أول، يعني من قبل هذا الزمان، تجد العالم الواحد في البلد ينفع الله به عالما، نعم. لكن الآن ما أكثر العلماء، ولكن الانتفاع والنفع قليل، الانتفاع والنفع قليل. وهذا كما قال عبد الله بن مسعود: كثرة قراء وقلة فقهاء. المهم يا أخواني إننا أنا أوصي نفسي قبلكم وأوصيكم بالخوف من الشرك، وإن الإنسان لا يأمن، لأن المسألة دقيقة جدا. ولهذا المؤلف رحمه الله من نفسه إن لما ذكر التوحيد وفضل التوحيد وتحقيقه ذكر الخوف من الشرك حتى لا يغتر الإنسان ويقول خلاص أنا حققت التوحيد. قال وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا نافي، وأن يشرك به فعل مضارع مقرون بأنه مصدرية فيحول إلى مصدر، ويكون التقدير إن الله لا يغفر الإشراك به، لا يغفر الإشراك به أو لا يغفر إشراكا به. فالإشراك بالله لا يغفر الله أبدا. ليه؟ لأنه جناية على حقه الخاص، جناية على حقه الخاص وهو التوحيد الذي ليس للعبد مصلحة فيه بجانب التوحيد. وش مصلحة إنك تجعل عمل الله الخاص للنفس تجعله لفلان وفلان؟ نعم، المعاصي الأخرى كالزنا مثلا وشرب الخمر والسرقة وما أشبه، قد يكون الإنسان فيها حظ نفس لكنه ما أخذ حق هذا وأعطاه هذا. نعم، إنما كونه يشرك بالله هذا معناه اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى من غير أن يكون للإنسان فيه حظ نفس. مهب جهوة يريد الإنسان أنه ينال مراده بها، ولكنها ظلم. ولهذا قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالله لا يغفر أن يشرك به أبدا بأي حال من الأحوال. وهل المراد بالشرك هنا الأكبر أو مطلقا؟ بعض العلماء يقول إنه مطلق، كل شرك ولو أصغر فإن الله لا يغفره. حتى إذا قال الإنسان والنبي أو حياتك أو شرفك فهذا قسم بغير الله شرك أصغر، يقولون إن الله لا يغفره. ولو زنى فإن الله تعالى يغفره، قد يغفره لأنه تحت المشيئة، لكن الشرك ولو كان أصغر لا يغفره الله. وشيخ الإسلام رحمه الله من تيمية المحقق في هذه المسائل اختلف كلامه في هذه المسألة، ومرة قال الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ومرة قال إن الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر هو الشرك الأكبر. وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقا، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر. طيب، هل في الآية عموم هنا ولا إطلاق؟ إطلاق. الله لا إطلاق. على حال إطلاق. جزئيته. قال عنا الأستاذ مثل البنات كما هو ذا في الأول أيضا، لكن بقي علينا أن دعوته لم تجب. أي قال ما يلزم أنه أن دعوته، ما يلزم إذا دعا الله أن يجيب الله دعوته. نعم، مثل ما أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في شيء ولم يستجب له. نعم، دعا أن الله لا يجعل بأس أمته بينهم ولكن الله منعه ذلك، منعه ذلك. فنحن نقول إن الأرجح والله أعلم أنه أراد العموم، أنه أراد العموم، وأن الله تعالى بحكمته لم يستجب له في كل ما كان من ذريته. هذا الأرض. نعم. لا إيه، قد تقطع عليه. لا هم من البشر. يعني مو من ذريته. إيه، ما من ذريته. نعم. قد تقطع يقطع عليه هذا الأمر. وقد لا يعلم إن جزية ستبقى إلى يوم القيامة. نعم، وإن كان قد قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هذا ما يقتصر فيه. ما رجع إلى الجهر الأول؟ نعم، ما رجع إلى الجهر الأول؟ التوجيه الأول بحيث فيه وفيه يرد شيء، لكننا وهو أننا ما نعلم أن لإبراهيم أبناء سوى إسماعيل وإسحاق، والآية بسورة الجمع، ولكن هذا بسيط الجواب عليه. إن الجمع إذا قلنا بأن أقل اثنين اثنان زاهر، الله أعلم. علم أن ذريته أنبياء. نعم، علم هو ظاهر أن ذريته أنبياء، لكن يذكر جواب النبي إسحاق نبي المستحيل. نعم نعم، يرد على من جاء لهؤلاء الأنبياء المعصومين. نعم، لا فائدة منه. نعم، بارك الله فيك. هذا الدعاء قبل أن يعني. هذا الدعاء قبل أن يعني. لا أتعلم بنفسه وجنوبني. إيه نعم نعم، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب، إذا إبراهيم يقول جنوبني أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب، وهذا أبلغ مما لو قال امنعني من عبادة الأصنام، لأنه إذا كان في جانب والأصنام في جانب صار ذلك أبعد وأبلغ، أبعد وأبلغ، فهو أبلغ من لو قال امنعني وبني أن نعبد الأصنام، وجني وبني أن نعبد الأصنام. طيب، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكون قد خاف الشرك على نفسه ولا لا؟ إبراهيم وهو قرين الرحمن وإمام الحنفاء خاف الشرك على نفسه، فما بالك أبينا نحن؟ نعم، فإذا لا تأمن الشرك، ما يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. ولهذا قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعمر أمسك حذيفة وقال: تعال أنشدك الله، يقول حذيفة: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ عمر رضي الله عنه بالإيمان الراسخ القوي يناسب حذيفة: هل الرسول سماه مع من سمى من المنافقين؟ الله أكبر. نعم، طيب، هل الصور من عمر رجل النفاق الذي النفاق اللي ذكر له اللي سماهم له لأنه رضي الله عنه هو نفسه يقول أنه عمل لقضية الحديدة أعمالا يرجو أن الله يكفر بها عنه. هنا لا مهتف في الاعتقاد نفس الإنسان، وقد يكون مثلا الآن على على على كلامه، هنا بعد يكون كذلك يصل إلى النفاق، ما يدري. قال: نعم، كنت أرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يختار بجنة من إيه، لكن نعم هو بشره بالجنة صحيح، لكن الإنسان يخشى على نفسه، يخشى أن يكون بشره الرسول بناء على ما رأى من أفعاله في وقته، الإنسان الخائف يخاف من كل شيء. نعم، إلا بلى، ويلزم أن لا يكون منافق، لكنه هو خشي، يعني الإنسان شديد الخوف يخشى أن الرسول بشره بالجنة بناء على ما رأى من أفعاله في حياته، وأنه ما يدري ما حصل له بعد موته. ولهذا تعرفون الحديث الذي يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: أقول أصحابي سيقال إن صلاة بي ما أحدث بعد. نعم، تقول الجنة مقطوعة. إيه، لكن هو يقول يحتمل قوة نفسه وقوة الخوف، يقول يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرني بالجنة بناء على ما رأى من أفعالي في أهلي، وأفضل أن يكون هناك في أهلي. أو ما بيقول سيد عمر رضي الله عنه ناصر بهذا، سيد عمر هذا في حفظ الناس على الخوف، إذا كان عمر مثل راه وصف، يعني إذا كان عمر وهو من قتله بالجنة. هنا. فغيرهم لا بأس. هذا ما هذا ما يصح، لأن الأصل إن الكلام يبقى على حقيقته. هذا ما لأن هذا يرد علينا بعض العلماء يثبت هذا المسلك في هذا وفي غيره، حتى بما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام إخوان من الأشياء، يقول هذا قصد به التعليم، أو قصد به أن يبين لغيره، أو يقول لما هذا رب يقتل لي الرسول ما قال رب يقتل لي لأن الذنوب، ولكن لأجل يعلم الناس. هذا خلاف الأصل. قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب أن نعبد ايش معنى من الاعراب؟ مفعول جامع لجنوب. ان نعبد الاصنام، الاصنام جمع صنم، ويقال صنم ووثن، فهل بينهما فرق؟ نعم، يقولون الفرق بينهما ان الوثن ما عبد من دون الله على اي شكل كان، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وأما الصنم فهو ما جعل على صورة إنسان، ما جعل على صورة إنسان يعبد من دون الله، فهذا هو الفرق بينهم. فيكون وثن على هذا أعم من الصنم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولا شك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى الثبات على التوحيد، لأنه إذا دون أن عبادة الأصنام أو إذا فلا بد أن يكون باقيا على توحيد الله سبحانه وتعالى. وجه الشاهد من هذه الآية أن إبراهيم خاف من الشرك، وهو إمام الحنفاء وسيدهم ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. في الحديث عن من؟ عن النبي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعروف عند أهل الحديث، أن الحديث ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والخبر ما أضيف إليه أو غيره وإلى غيره. نعم. والأثر ما أضيف إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة من بعده، إلا إذا قيل. فقيل وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الرسول يخاطب المسلمين، المسلم أخوف ما يخاف عليه الشرك الأصغر، مهم على عامة الناس، لأن المشركين الشرك الأكبر أشد خوف من هؤلاء. الشرك الأصغر فسئل عنه ما هو يا رسول الله الشرك الأصغر، فقال الرياء. الرياء هنا مصدر راء يرائي، راء يرائي، والمصدر رياء، ومعنى الرياء أن يعمل ليراه الناس، أن يعمل ليراه الناس لا لله، ولكن لأجل أن يرى. طيب، الرياء الظاهر والله أعلم أنه على سبيل التمثيل، وإلا فقد يكون رياء وقد يكون استماع، يقصد به أن يسمعه الناس، يسمعه الناس، وهذا مثل هذا. حتى من عبد الله سبحانه وتعالى يريد أن يسمع الناس به فيسمع عليه فهو داخل في ذلك، ولكنه الرياء هذا من باب التعبير العام، ومثله ما يشابهه في هذا المعنى. الرياء هو أن يعمل الإنسان العبادة يريد من الناس أن يروها فيمدحوه عليه، فإن أراد من الناس أن يروها ليقتدوا به فيها فليس رياء، بل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل، هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان يعمل العبادة لأجل أن يقتدي الناس به. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول

ولا بس الأكبر؟ وش وجه الشمول؟ وش وجه العموم؟ نعم مقوله لا أي يفرق به أن يواجه بسبب مصدر أن يفرق به وهو نفرة يفرق يفرق عن النفس فيفيد العموم فيفيد العموم هذا يفرق العموم قوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما مراد بالدنيا أسمعين أمن مراد من أمراد هو أقل إيه هو أقل أو ما المراد بالدين السوى ما هو أقل طيب وش ما الذي يرجحه يرجح دولة النقل بهذا لا كمل سوى هذا يسمى الكبر الذي لا تغني من السر وهو لا نعم قوله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ما مراد بنيها غانم واجنبني وبني ما مراد بني قول بني إبراهيم أصنام قول بني عبد بنيه ما توالد مستوى أين ما أرجع؟ أرجع من جنيها يعني ما سؤال كيف رد؟ نعم حميد يعرف من وردته؟ نعم تقول إما أن يكون بنين منها إسماعيل وإسحاق لأنه لم يكن في شيء من السر ها أو نقول أو إذا أخذناه بني على أنه الأمة كلها ها كل ذرية كل ذرية فمنهم من استقبل الله عز وجل فيقول لم تستجب جاهز الواحد إذا تقول تدخل له يوم القيامة إذا قلنا بهذا في لكن أيه الأرض الأرض إسماعيل و ما يرد عن الشيء هذا بناته ليس له ولا غير لا هذي اثنبني هو نبي هو نبي يقول اثنبني قال ما كل أجرية فيها كل سرعة طب الآيات التي تلف على مثلا دعوة في البيت مثل هذه السيرة تلف على دعوة في الناس وغني يتركون هم يجب في بعضهم لا ينافي ذلك يعني إن صبت حكمته أن لا يجب دعوته في بعض هؤلاء مثل ما صبت حكمته أن لا يجب الرسول صلى الله عليه وسلم في بعضنا سأل من في أمته نعم لكن إذا قلنا بني إنهم أبناء لكل بيت يرد عليه السؤال من ناحية اللغوية قوله بنية بالجن فهو لم يرد له إلا إسحاق لا نعرف له إلا إسحاق إلا إسحاق وإسماعيل نعم فإذا قلنا إن أقل الجن نعم فلس نعم لكنه خلاف المذكور لكنه خلاف المذكور نعم سيد دعوة ابن إبراهيم لما دعا ربي إني أسكنت من ذريتي جوازا غير الزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة لما قام الصلاة لكل يعني أي واحد أسلم يبقى يقيم الصلاة وإلا ما كنت ربنا ليقيم الصلاة دعا للناس كلها مثل يعني اللي هو بني اللي هو من ذريتهم من بعد منه ولذلك النبي عليه السلام من ذريته من ذريته ونحن من ذريت إبراهيم وإذن كل الناس اللي دعاها يعني بنيه يعني من ذريته من صلب موجود من صلب قال ومن يقول تخصصنا قوله تعالى وإذ سأل إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إن جاءت الناس إلى من قالوا من بريتي قال لا ينال عهد الظالمين لا ينال عهد الظالمين يعني أن يكون إيمان الظالم أنت من إيمان نعم طيب على كل حال الأقرب والله أعلم أنه أن قوله وبنية يشمل جميع الذرية جميع الذرية وأنه لا ينافي أن تكون قسمة الله سبحانه وتعالى تفترس أن بعضهم لا تجاب دعوته نعم من ذرية من ذرية ما روى في الحديث الحديث المراد به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق كما أن الخبر يشمل الحديث والأثر والأثر عند الإطلاق أو الصحابي فمن بعده فعندنا أثر وحديث وخبر الأثر يراد به ما قاله الصحابي فمن بعده والحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والخبر أعم من ذلك يشمل الحديث والأثر لكن مع ذلك الأثر قد يقيد ويقال وفي الأثر عن وحينئذ يكون بمعنى الحديث قال وفي الحديث طيب وآخر صحيح ما ذكر أخذنا أنواع عادية وأقصان طيب إذا نرجع إلى مناقشة الرياء إيش معناه من حيث اللغة العربية؟ عناد رياء هو يعني العمل لا من النحو لا يعني النحو التصريف النحو التصريف نعم من الرؤية نعم شق من الرؤية وهو مصدر راء يرائي رياء تقاتل يقاتل قتال طيب اذا عمل عملا لاجل ان يراه الناس طيب مثل مقاتله طيب هل يختص بما يرى او حتى بما يسمع يعني بما يرى وبما يسمع لكن في الغالب أنه يكون بما يرى زين وقيل أحمد إذا عمل العمل يراه الناس يتعلموا منه قرية أتركم أحمدان نعم نفس لا بأس وش الدليل واحد من هذا العمل وش الدليل يا أحمد طيب ها يعمل يراه عندك تقول خاص على هذه المسألة وغيره ما في شيء أقطع من هذا في وسط نعم فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة إذا ما في الفرية إذا كلمة عمل أن يعمل الإنسان العبادة ليراه الناس يكفي في التعريف ما يكفي في التعريف ولا لا إذا عملت العمل ليراك الناس ما يكفي في التعريف من كل هذا المراعي لكن ليراك الناس كملوا فيمدحوك بالقربة يعني هذا ما شاء الله رجل متدين أما ليراك الناس فيقتدوا بك لأنك قدوة قدوة أو أردت أن تعلم الناس فهذا ما في بأس فالمهم أن تقول أنية تؤثر فإطلاق أن نقول الرياء أن يعمل العبادة ليراه الناس هذا الإطلاق ما يصل به التعريف حتى نقول يراه الناس فيمدحوه بالتدين بها أو بالتقرب بها هذا هو البلد. فيجعل مال الله لمن؟ للناس. يجعل مال الله للناس. هذا هو البلد. طيب الرياء بالنسبة لإحصاب العبادة ترى مين؟ كذا الإطلاق اللهم انا الظاهر ان من الدنيا الليل ما تقول فيه رئيس اذا في حاله يقال ما في اصل ويكون طارئا اما نكون من اصلها او طارئا طيب خلاص اذا كان يا عبد الله اذا قارن العباده من اصلها فما الحكم كفر العباده صح وش دليله تذكر شيئا غانم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه قال ان حمل حملا أنا أغنى شركائي أنا الشرك من عمل عملا أثبت فيه معي غيري تركته وشركه فالحالة الأولى إذا قارنها ما تمت الحالة الثانية إذا كان في أثنائه إذا كان الرياء في أثناء العبادة فالأول دخل في العبادة لله ما عنده أي رياء ثم في أثناء العبادة طرع عليه الرياء من الحل تكون فيها ما في تفصيل بعد نعم إن كان العبادة العبادة تعلق في أولها ولم يدافر ذلك طب يعني لم يصل لها تعلق بأولها ولم يدافر ذلك فطر الجزء الذي تدع منه ذلك وإن دافع أخلت منه إذن إذا طرع الرياء على العبادة في أثنائها فإن دافعه استمر مطلقا وإن استمر فيه فإن كان آخر العبادة ينبني على أوله بطل الجميع لأن مثلا الصلاة ما يمكن تصح أول ركعة وتبطل آخر ركعة ما يمكن فلما وجد المسجد في أثنائها وكان آخرها ينبني على أولها بطل الجميع أما إذا كان يمكن أن يصح آخرها أن يبطل آخرها بين أولها في العبادة التي تجزع فإنه يبطل الجزء الذي حصل فيه الرياء دون غيره مثل الصدقة. طيب ما رأيكم في ما لو حصل ذلك في الوضوء في أثناء الوضوء بطل الوضوء هل إنه يبطل الوضوء ولا نقول يبطل ما حصل فيه الرياء فإذا مثلا غسل يديه ومسح راسه رياء ثم الآن ابطل أعد غسل يديك ومسح راسه لا الوضوء كل بعضكم الوضوء الوضوء ينبني بعضه على بعض ليس كل واحد منه من الأعضاء مستقلا ولا لا ليس مستقلا واضح وهذه المسألة بعد عند التأمل تجد أنه مهم مثل الزكاة مهم مثل الصدقة من الوجه ولا هم مثل الصلاة من الوجه مهم مثل الصلاة من الوجه ولهذا سجل إلى تأمل في أدرات علي الآن يستجل إلى تأمل فيه هل إن موجود يبطل العضو الذي حصل فيه الرياء وتعيد غسله في الغسل لأن في الحقيقة ما تتغير الهيئة نعم أو نقول إنه كفر تعيد غسل الجزء اللي حصل فيه الرياء يعني عقب ما اطمئنيت بالرياء تعودت من الشيطان الرجيم وقلت هذا او راي الناس والعمل لله. يقول اعد ما حصل في الرياء ومن هذه على كل حال ما ابقي برايي الان. والتقييم موجود في هذا وهذا يعني اذا الزياده في الصلاه تبتدئ لكن زياده في الوضوء ما يبتدئ والرجوع مثلا الى الاعضاء الاولى ما يبتدئ ايضا وان كان من الرجوع في الحقيقه لا يعتبر وضوءا فيعتبر وضوء لانه غير شرعي ولا لا الشرعي هو الثلاث وربما يكون بالاول غسل وجهه على أنه واحد ثم غسل يديه ثم قال لا من أروح كمل ثلاث أفضل ثم عاد غسل وجهه مرتين ثم غسل يديه بسائل ثم يستعيد يديه وضوءه يغسل يديه طيب لو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع عظم ما فكرت والله اني فوت على نفسي فريد ادرج للركوع علشان اسبح ثلاث تدور تبطل صلاه. فالمهم ان هناك فرق بين الوضوء وبين الصلاه وما ادري هذا الفرق ما ابت فيها الان حتى راجع وتامل الترتيب يرتب يرجع ويرتب يبيرك واصل وجهه واصل يديه واصل ينفقاته واصل يديه فكبير انت عارف لا يقل ان تطلع تطلع تطلع فكيف تشوف هذا الاخير لا يقل اذا تطلع الصلاة حضر الصلاة الاخير لانه اذا بطل الصلاة الاخير بطل الصلاة يعني في كيف مثلا بين الرياء الواضح اصابه كي من هذا هداته الحمد لله ما دام انه رجل هداته لو طرى على قلبي يعرف عنه. بالنسبة للقدم أكثر الإنسان جبل رأى الإنسان فقدر ليس من أيضا إيه إذا كان من رجل هذا ثقة عنده وكان ثقة في علمه ودينه ثقة في علمه وفي دينه فلا حرج في القلب ما فينا لكن لاحظ اني قلت لك في علم ودين لان بعض الناس عالم لكن لها عياذ بالله يهدي لكن ما يطبق تماما ما يطبق تماما تجد مثلا نظر مثلا يمكن يرفع غير مستوى الضغط يمكن يجلس غير مضطرب نعم يمكن ما يصير باصبعه عند الدعاء مثلا المهم هذا الشيء شاهدناه من اناس علماء ومحل القدوة لكن يتهاونون في بعض هذه الأشياء هذا ما يمكن لكن لازم تعرف أني عالم وحريص على التمسك بالسنة فهذا لا بد ومع ذلك فالأحسن أني تسأله لأنه ربما يكون ساهي ربما يكون ساهي والإنسان يفتي بشر وربما يكون له رأي تغير عن رأيه الأول ثم يبقى على الرأي الأول نافيا لأنه كان يستعمل الأول كثيرا فالمهم أن الفعل بالحقيقة يعتريه أكثر ليس اقتداؤك به في فعله تقديرك به في قول. ولهذا نقول يجوز لكن أولى أن يفعل الأولى. هذا قراءتنا يعني ما بقلتها بجائزة. هذه شرط في شرط تفيد العموم يعني من ذكر وأنثى. وهو يدعو لله ندا أي يتخذ له يتخذ له ندا سواء بدعاء عبادة أو دعاء مسألة. لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فمثلا إذا صليت أنت دعوت الله ولا لا؟ دعوت الله في هذه الصلاة. إذا صمت فقد دعوت الله، لأننا لو سألناك لما صمت لقلت أرجو مغفرة الله وأخشى عقاب الله، فكأنك بصيامك قلت يا ربي أجرني من عذابك وأعطني من نوالك. لهذا كانت العبادة دعاء. ويدل لهذا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة. إذن فالدعاء يقول انقسم إلى قسمين: دعاء عبادة، والثاني دعاء مسألة. دعاء المسألة ليس كله ترك، ليس كله تركا. دعاء المسألة مو كل الترك، لأنك إذا سألت مخلوقا ما يقدر عليه أليس بترك. لو قلت لإنسان مخلوق أسقي ماء وهو يستطيع أن يسقي، هل يكون تركا؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوه. من دعا، فدعوة المخلوق فيما يقدر عليه ليس في شرك، وليس محرمة أيضا إلا أن لها شروطا. وأما دعاء العبادة فهو كله شرك. أي إنسان يعبد شخصا فإنه مشرك فاسد شركا مخرجا من الملة والعياذ بالله، سواء بالصلاة أو بجزء من أجزاء الصلاة أو بالذبح أو بالصيام. من صرف أي شيء من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك. لو سجد الإنسان لشخص يعظمه كتعظيم الله في هذا الدين فكان مشركا، كان مشركا. ولو رفع له يعظمه بهذا الركوع كما يعظم الله فكان مشركا. ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام من الانثناء عند الملاقاة. سئل عن رجل يلقى أخاه أينثني له؟ قال لا، خلافا لما يفعله بعض الجهال الآن، إذا سلم عليه انحنى له. فيجب إنكاره، يجب إنكاره. يجب عليك إذا كنت مؤمنا بالله موحدا أن تنكر هذا الشيء. لأن التعظيم لك، لأن من يعظمك على حساب دينه يجب عليك أن تنكر عليه.